البرنامج العام يقدم لكم حكومة من فضلكم محكمة. الدفاع تفضل يا استاذ. اسمح لي يا سيدي القاضي اقول كلمة بسيطة قبل ما اطرحها في القضية دي. في الواقع انا ما كنتش متصور ان هتعرض لموقف زي الموقف ده ابدا. ما كنتش متصور اني هقف هنا علشان ادافع عن متهم تربطني بيه صلة قوية. الصلة دي اللي بتربطني بالمتهم اللي واقف قدامكم في قفص الاتهام. المتهم ده اللي وصفته النيابة بانه عنصر فاسد وشرير وان واجب العدالة انها تنزل بيه العقاب الرادع علشان يكون عبرة لغيره. المتهم ده يبقى اخويا. طبعا من حق الجمهور يستغرب ويندهش، وكتير هيقولوا مش ممكن يكون الدم اللي بيجري في عروقنا واحد. انما هي دي الحقيقة المرة، الحقيقة اللي معرفتهاش الا من قيمة اسبوع واحد بس. انا قضيت ليالي كتير اقلب في دوسيهات القضية وابحث عن ماضيه علشان اعرف ليه بقى انسان تاني غير بقية افراد المجتمع. ليه اخويا وقف دلوقتي في موقف الذل والاحتقار، وليه هقف انا هنا قدامكم في موقف شريف كريم. وفضلت ادور على السبب في الدوسيهات اللي قدامي وبذاكرتي من ايام الطفولة لحد ما اهتديت للسبب الحقيقي وعرفت انه الحرمان. سكوت. انا ما قصدتش الحرمان اللي الناس فهماه، ما قصدتش جوع البطون، انما اللي قصدته حرمان تاني، حرمان فظيع ومدمر، حرمان الانسان من الحب والتعاطف، حرمان الانسان اللي عايش في دوامة الحياة وبيمد ايده زي الغريق علشان ايد تطلعه، وبيدور في العيون اللي حواليه عن نظرة عطف وحب تديله امل في النجاة. كان يمكن اخويا ده تشد الدوامة لتحت علشان يضيع زي كتير مضاعف في الاعماق المظلمة لولا حادث بسيط ما يتصلش بيه هو، للأسف يتصل بي انا. الاعماق البشرية. الأعماق البشرية كتبها محمود شعبان، إخراج فتح الله الصفي. مين اللي دخلت دي يا فتحية؟ واحدة ست. يا بنت ما أنا شايفها واحدة ست. قوليلي ما سمعتيش كانوا بيقولوا إيه؟ سمعت. ثم تنطقي وتتكلمي. الله، مالك زي اللي انخرطتي. تصوري تصوري بتقول إنهم مخطوبين؟ مين هم دول اللي مخطوبين؟ هم الاتنين سخيري وهي كده. او النبي جدتي. هو راح فين؟ شوفوا هو اللي راح فين. هو انا قاعدة هنا طرطور في البيت ده واقفة كده ليه زي الداهية؟ مش رايحة يا جدتي، مش رايحة. طيب انا هروح. خدي ايدي يا بنت. يعني البيت واتوضبت على فين كده؟ سيبنا رن وخارج من غير ما تقولي. ده لو كان كلب بينبح كنت رديت عليه. ما هو في المسألة يا جدتي مش عاوز ارد. ليه بقى؟ لاني خطبت واحدة كانت زميلتي في الكلية وانتهيت في موضوع الجواز كده. وانا يعني ماليش رأي. رأي في ايه بس؟ هو انت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انت بتتجوز عليا يا سخيري. موضوع الجواز ده موضوع شخصي يهمني انا بس. ما يهمنيش، انا اللي ربيتك وصرفت عليك من مالي لحد ما خليتك بني ادم. على كل حال مفيش داعي انك تتضايقي، لان اللي اخترتها هتعجبك قوي. وانت ايه اللي يهمك؟ مش اني اكون سعيد؟ خلاص انا خطبت واحدة حلوة وبنت ناس كبار اوي. وفتحية بنت ناس واطيين. غرضك تقول كده على بنتي؟ يا ستي المسألة مش كده. انا ما اقدرش اتجوز فتحية ابدا. ليه؟ مالها؟ مش بنت عمتك؟ مش عاوزة تفهميني يا جدتي، محدش بيتجوز بالطريقة دي دلوقتي، لا رجالة ولا ستات، كل واحد بيختار اللي تناسبه ودي فرصة علشان توفري ربع البيت اللي في ضرب النجار والفدان كده. وكمان بتبكتني ده برضو جزاتي. اصل العروسة مبسوطة وابوها راجل غني قوي. وعلى كل حال كتر خيرك. عن اذنك بقى. يعني فتحية بنت مش قد المهام. لا لا لا لا العفو العفو. بس ما تناسبنيش. ليه؟ امك احسن من امها. ابوك احسن. بنتي. امي ماتت وبلاش تجيب سيرتها احسن. الماتت. ماتت. ايه هو ده؟ تتكلمي باللهجة دي ازاي عن امي؟ امك عايشة يا روحي ما ماتتش. ايه؟ بتقولي ايه؟ بقول لك امك عايشه ما ماتتش. ايه مو سامع؟ احنا اللي قلنا لك كده انها ماتت من زمان علشان نطلعها في دماغك. طلعوها في دماغي ليه؟ عشان تبعد عنها وعن شرها وعارها. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ انت مجنونه؟ صحيح مجنونه. ان ما كنتش مصدقني ابوك موجود. روح اساله. تعالي هنا. انت رايح فين؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ اوعى كده من سكتي عشان احنا واطيين يا ابو مقام عالي عالي اوي. بابا ايه يا خير اللي مقعدك في المكتب لدلوقتي؟ انت مش عارف الساعة كام؟ كام؟ 2 صباحا. عمرك ما تأخرت بالشكل ده؟ عندك شغل؟ لا ما عنديش. غريبة. تبقى قاعد تعمل ايه؟ تفضل اقعد استريح شوية. نقعد نعمل ايه هنا؟ يلا بينا على البيت. يلا اصلا عاوز اتكلم معاك في موضوع. طب ما نتكلم في البيت. هنا احسن. البيت ما يصلحش للحديث في موضوعات زي دي. في ايه يا خيري؟ اتفضل اقرا الجواب ده. خير يا ابني كده. الف مبروك اتعينت قاضي. مبروك يا ابني. مبروك يا خيري. انا ما تعينتش لسه. انا مرشح وبياخدوا رأيي. طبعا هتقبل. طبعا ليه؟ مش معقول حد يرفض وظيفة زي دي. النهاردة قاضي وبكرة رئيس محكمة وبعده مستشار. ايه يا عروك؟ ايه انت جرى لك حاجة؟ مش عادتك ترفع صوتك بالشكل ده وانا بكلمك. حدش قالك في البيت على حاجة؟ حاجة ايه؟ جدتي ما قالت لكش على اللي حصل؟ لا. انا عاوز اسألك سؤال تجاوبني عليه بصراحة. طبعا. امي فين؟ انت بقول لك امي فين؟ امك ما ماتتش زي ما فهمتوني مش كده؟ ايوه. تبقى فين؟ فين؟ انت يهمك ايه منها دلوقتي؟ انت راجل كبير. الوقت ده مش هو الوقت المناسب علشان تسأل فيه عن امك يا خيري. مش وقته ابدا. ليه؟ ليه مش وقت مناسب؟ انت مترشح لوظيفة كبيرة ومحترمة. بالعكس ده انسب وقت علشان اعرف انا استحق الوظيفة دي ولا لا. اسمع نصيحتي يا ابني. ارجوك بلاش تنبش الماضي. انت مش طفل. انا عاوز اعرف امي فين. عاوز اشوفها مدامت موجودة. دي امي. امي عاوز اعرف انتم كنتم خايفين اني اعرفها ليه. عاوز اعرف ايه الشر والعار اللي كنتم بتحموني منهم. عاوز اعرف كل ده ولازم اعرفه. تابع لازم اعرفه. مين قالك الكلام ده؟ قالته صاحبة البيت اللي احنا عايشين فيه. صاحبة الارض اللي عايشين منها. جدتك؟ ايوه. ما تصدقهاش يا خيري ده كذب. واكد لك انه كذب. ما تصدقهاش. قولي انت على الحقيقة. عاوز تعرف الحقيقة؟ ايوه عايز اعرفها مهما كانت. انا ما اقدرش يا ابني. في الحالة دي مش هيبقى قدامي الا حل واحد. اني اسيب لكم البيت. افترض ان ابويا مات وكل اهلي اموات واني ماليش حد في الدنيا دي. هخرج ولا اوريش وش لكم بعد كده. هسيب الناس اللي عايشوني على وهم كاذب اللي خدعوني. هنسى ان ليا اب زي ما نسيت ان ليا ام. انا خارج. خيري استنى يا ابني. انا ما كنتش متصور انك هتقولي الكلام ده بعد 20 سنة تعب في تربيتك تقوم تقول لي الكلام ده علشان واحدة. دي مش واحدة. دي ام. ام. ام. انما ما توعاش عليها. ام لو شفتها ماشية قدامك ما تعرفهاش تقول الكلام ده علشانها. صحيح انا ما اعرفهاش. مش متذكرها. انما انا شاعر بيها. حاسس بيها في كل ذرة من جسمي. كنت بشوفها في الضلمة لما نام. كنت بدور عليها في احلامي. بدور على اللي منحتني الحياة. امي. دي امي. انت هترجع طفل يا خيري. ايوه انا عاوز ارجع طفل. عاوز يبقى لي ام. مش قادر تفهمني. عاوز يبقى لي ام. حاضر يا خيري. انا هقول لك امك فين وانا شاعر في نفس الوقت ان ده ربما يكون سبب في اني افقدك. هقول لك على كل حاجه انما رجائي انك ما تحكمش علي النهاردة. انا بعترف دلوقتي اني اخطأت، انما زمان ما كانش في ايدي حاجة. كان ابويا مات بعد ما بدت كل ثروته، وبعد اسبوع واحد اكتشفت ان المحل اللي سابه ليا واللي ربطت حياتي وحياتكم بيه غرقان في الديون، واعلنت الافلاس وقفلته ورجعت البيت علشان اعيش من ايد امي ومن ثروتها. وكنت انت صغير عندك 4-5 سنين، كنت بائس والحياة سودة في عينيا، ولما دخلت قابلتني امك. سعيد فتحي مش عارفة ماله. ماله يا خيري؟ حرارته مرتفعة من الصبح، تعال شوفه. فين هو؟ هنا، لازم تجيب له دكتور حالا. امال خير اخوه فين؟ بيلعب في الشارع. تعال ما اشوف فتحي. تعال ست الحاجة. ست الحاجة ايه مالك يا بيت؟ حبيبي فندي وصل. حد شافه؟ لا، انا قلت له يلف على سنة يدخل من باب الخدامين. طيب اجري خليه يجي من سكات. حاضر يا ستي. اتفضل يا حبيبي فندي، اتفضل. ستي مستنياك اهي. نهارك سعيد يا ست هانم. نهارك سعيد يا حبيبي فندي. اقفل الباب وراك كويس عشان عفاريت جهنم اللي مالين البيت دول. جبت كام جنيه يا حبيبي فندي؟ والله اللي قدرني عليه ربنا يا ست هانم. وبعدين بقى وياك، انت هتقعد تلوعني اما اقولك جبت كام تقولي على طول، ولا يعني عاوز تطلع روحي على ما تديني القرشين؟ انا يا ست هانم انا جبت 400 جنيه وثلاثة و25 قرش ونص. ونص بس؟ ما احنا دفعنا فلوس الصراف. ولا المؤجرين بيضحكوا عليك؟ ودي تيجي يا ست هانم. طب هات الفلوس. ادي بلا عد. هات، يعني شايف البركة نازلة وحلة قوي علينا؟ احنا مش ملاحقين. مش تعديهم. بعدين بعدين هات. اتفضلي. دول جنيهات. هما 2025 قرش ونص. انا اصلي ركبت تاكسي من المحطة للبيت، خايف من الشلين. تركب تاكسي عشان مبلغ زي ده يا حبيب افندي؟ امال لو كان مبلغ زي المبالغ اللي كان المرحوم ابوك بيجيبهم كنت ركبتلي وابور سكة حديد. والتاكسي خد من المحطة لغاية هنا 25 قرش ونص. باقي معايا 3 تعريف اهم. طب خليهم، يبقى خد بيهم حاجة لولادك من مصر، ولا تيجي مصر وترجع لهم فاضي. كتر خيرك يا ست هاني، بس انا عايز اجرة القطر الاول. يعني عاوز نفك لك جنيه عشان تركبوا العفاريت؟ ابقى اختم اجرة القطر من نهاية الشهر الجاي. بس انا يعني ما معيش فلوس. وبعدين بقى انت هتعمل لي زيهم؟ كل ما يشوفوا قرش في ايدي يقولوا له هاتي هاتي هاتي. اللي تشوفيه يا ست هاني، ان حبيتي ارجع ماشي ما عنديش مانع. يعني هتحط لي العقدة قدام المنشار؟ استنى اما ادور لك على فكة معايا. ها خد ادي 15 قرش هم اللي معايا، ناقص قرش على اجرة القطر. انا مش مديالك دلوقتي 3 تعريفة لحقت تصرفهم. طيب عن اذنك انا قايم بقى. مع السلامة، ما تخليش حد يشوفك وانت خارج. طيب. وبقفل الباب وراك وانت خارج كويس. حاضر. بص يا سعيد، مش حبيب افندي اللي ماشي ده؟ فين؟ اداله في الشجرة اللي قدام الباب. انت متأكدة ان هو؟ ايوة. طب ما اروح لها اجيب منها 5 جنيه واروح للدكتور بالولد. اطمن، يعني مش معقول يكون حبيب افندي جاي يسلم عليها ويمشي، لازم جايب الايجار. طبعا ما اروح لها. مين؟ انا سعيد. استنى يا سعيد، عشان انا بغير هدومي. انت عاوز حاجة؟ لا مفيش، بس طيب تعالى انا خلاص لبست. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. انا كنت جاي اندهلك علشان تشوفي فتحي. كل ساعة قدامي. اصل يعني تعبان شوية، حرارته مرتفعة. اديله شربة، ما هم العيال كده كل ساعة في حال. انما ده حالته صعبة قوي. يعني قصدك ايه؟ بتلف على ايه؟ عاوز اروح اجيب له دكتور. دكتور على ايه يا ابني؟ هو كل ما الواد يقول تقوله دكتور؟ هو احنا لايين فلوسنا؟ ده انا معيش فلوس. اديني 5 جنيه بس على بالنا. 5 جنيه منين؟ خيرية قالت لي ان حبيبة فندي كان هنا و... كدابة في اصل وشها. وافرض ان حبيبة فندي كان هنا، هو عمال بيكين البحر ويجيب لنا؟ ده لو كان بحر كان زمانه خلص يا ابني. هو انتوا ايه ما بتسرغلكوش على بعض؟ ما عنديش، هي بتتجسس عليا ولا ايه؟ ما لقيتش انت هتتأمر على ايه؟ الله اللي سابهولك ابوك باخده، مش تحمده ربنا؟ سعيد روح كلم مراتك شوف عاوزاك ليه. انا هاخد فكس وعارف بيت ابويا يجيبوه له دكتور. ايوه ما انا عارفه بيت ابوكي مفتوح على البحري، هو لا ياكل مش تحمد ربنا. من امتى ده العاده ابوكي بيصرف علينا؟ انا مش هرد عليك. ليه مش قد المقام؟ تبقوا قاعدين في بيتي وبتاكلوا من خيري ومانيش عاجبه مراتك كده يا سعيد؟ ده جزاتي برضو. انا خارجه يا سعيد. استني بس يا خيريه. استنى ايه؟ ودني عيان بالشكل ده استنى ازاي؟ لو خرجتي ما ترجعيش البيت ده تاني، سامع يا سعيد؟ لو خرجت ما تدخلوش برجليها، مستعد اجوزك ستها. يا شيخه بدل ما تجوزيه هاتي دكتور للولد. سامع؟ سامع يا سعيد بتقول ايه؟ شايف بتشوحي ازاي بايديها وهي ماشيه؟ لما المساله بسيطه ما تستاهلش ده كله. بسيطه؟ امال الكبيره تبقى ايه؟ عاوزها تضربني قدامك او ده اللي كان ناقص؟ وكمان خرجت ولا سالتش في كلام. اسمع يا سعيد، هي كلمة واحدة، لا انا لا هي في البيت. خلاص يا عم مش عايز فلوس. خلاص انا بقولك لا انا لا هي، صلها حالا. انا جوزك ستها من بكرة وافتح لك محل زي اللي كنت فتحه لابوك. قلت ايه يا سعيد؟ يا اما بس يعني لو ما سمعتش كلامي لا امك ولا اعرفك. بقى واحدة تاكل من خيري وتشتمني قدامك؟ طب وحياة راس ابوك وتربطه ما تدخل علي تاني. انا قلتها كلمة واحدة واعرف خلاصك. وبعدين؟ وبعدين خرجت امك ومعاها اخوك فتحي، وفضلت انت وياي وقعدت في بيت ابوها مدة طويلة. مش عارف ايه لما خلهاش ترجع تاني، كانت منتظرة يمكن اني اروح اجيبها. وكنت انا في نفس الوقت تحت تأثير تاني قوي، تأثير امي. فتحت لي محل ابويا القديم وادتني فلوس اشتغل بيها ونفذت لها كل رغبتها. يعني طلقت امي؟ ايوة طلقتها علشان تفتح دكان. ما تلومنيش الا اذا عشت في الظروف اللي كنت عايش فيها. ما فيش ظروف تخلي بني ادم يهدم بيت ويحرم اطفال من امهم علشان فلوس. ما كانش علشان فلوس ابدا. ما تظلمنيش يا خيري، انت لو شفت نفسك في يوم عاطل مش قادر تشتغل ومضطر تعيش عالة على غيرك وتمد ايدك علشان تعيش، هتعرف ان كل تضحية ممكنة علشان تعيش وتكسب عيشك بكدك وبعرقك. ما تظلمنيش مادام ما جربتش الموقف ده. ومع كل انا حاولت بعدين اصلح غلطتي، حبيت ابعت لها فلوس علشان تصرف على نفسها وعلى ابنها التاني، انما هي رفضت. وبعدين عرفت انها دفعت ثمن رفضها. كفاية ارجوك مش عاوز اسمع حاجة. عاوز تقول لي هي فين؟ عاوز تروح لها؟ ايوه هي فين؟ عنوانها اهو. تحب اجي معاك؟ لا على كيفك، لكن بعدين هتندم. اسمع من فضلك. نعم. مفيش تاكسيات بتيجي هنا. تيجي تعمل ايه؟ اذا كانت الترماي ما تقدرش تنفع في الحته دي. يعني ايه مش فاهم؟ الناس هنا بتركب الترماي صحيح، انما ولا مؤاخذه حلواني. حلواني؟ لا برضه مش فاهم. يعني شعبطه او انطة. فهمت؟ روحه تعالى اوان. على اذنك يا فندي. اتفضل. في ايه يا عيشه؟ بص شايف بلدينا اللي جاي؟ ايوه ده يظهر بلدينا بحق وحقيق وراه لا يرقد. مين اللي كنت بتكلمه ده؟ الظاهر يا فندي ضايع كده. يكونش مخبر؟ واحنا لسه حنتوه على المخبرين؟ ده مخبرين البلد كلها هتقلبوا علينا. الترماي جاي. اركب ورايا. لما ناولك الحاجه خديها واستخبي في عزبه. واجب. يلا الافندي ياه ركب معانا. انا شايفاه فتح ودانه بيبص. تذاكر ولا يهمك، خدي بالك لنفسك. تذاكر تذاكر قلنا تذاكر مش سامعة. انت بتكلمني؟ امال بكلم الجيران. تذاكر. الله هي الدنيا طارت وانا كنت لسه قاعد. اديني واقف لما تقعدي. تذاكر بسم الله الرحمن الرحيم. قصدك الكيس واقع. قديم العاب غيرها. مين خد الكيس ده ب 3 جنيه وحته بعشره؟ ما حدش يقوم من مطرحه. بس ولا مؤاخذه كيس ست فلوسي. خليك باين شويه من فضلك، اصلي متوضي واقف في الميه كمثري برضه. تذاكر الله اجيب لك من ايه اذا كان الكيس اتنشل. مين اللي راكب ويايا من المحطه؟ الكتشفه. قص كده طب فتشوني، ده انا ما عايش غير محفظتي اهي. ولا كانتي ده بلاش اللي ده. اديني ثمن التذكره وبعدين دوري على الكيس. يلا يلا. وبتصفط كده ليه وانا كنت خدامه عندك؟ ما تطوليش لسانك احسن لي. اشكال. طب هاتي يا ست الحسن والجمال والكيس بتاعي. يعني ده في صفه دي حرام عليكم. سيبها لله بقى كمسان. خليك في حالك. في حالي ازاي؟ هو يعني مفيش انسانيه؟ مفيش مروءه؟ واحدة حرمة زي دي ما تشطرش اللي عليها. اسكت انت. وانت ما سكتش هتعمل ايه يعني؟ انا واقف لك اهو. مش نزوم يا اخوانا المسألة ما تستاهلش. اقعد بقى اقعد. هو ده صح يعني؟ الله ده الحلم سيد الاخلاق. انا عاوز كام يا كومساري؟ لا ما تدفعش. معلش يا ستي دي مسألة بسيطة كام بس؟ قال يا استاذ انا اللي هدفع. انا عاوز قرش وماليش دعوة. هجيب لك انا القرش. فبرخ عبال ما اطلع المحفظة يا سيدي. ولا تزعلوا كلكم. كتر خيرك ربنا ما يغلب لك وليا. خد التذكرة ايه؟ ما تاخذي. خليها لك انا نازلة المحطة الجاي. اهي انت حرة فيها. ده الواحد لو قابل كام جيبون من الاشكال دي ما كانش يشتغل. خلاص بقى كومساري الست نزلت مفيش داعي للكلام. شلها يا ست. اكسروا الشر يا اخوانا بقى، ملوش لزوم الكلام دي. مدام الست نزلت وراحت لحالها المسامح كريم. طب ده انا مره كنت ماشي في سيدنا الحسين جمجين. وبعدين المحفظه والساعه. فين؟ مش معقول ده احنا شايفينها دلوقتي. الساعه والكابينه واقف ترميها كل سارق. مش معقول راجل ينسرق وهو شاب واحنا قاعدين. لازم كلنا نتفتش. انا اول واحد. وحياتك ما فاتوا الست هانم. محفظتي والساعه. البنت دي كانت مع الجدع ده. قصدك ايه يا فندم؟ معايا انا؟ ايوه انت عارف قصدي ايه؟ واقف ترميها كمساري. احنا قربنا من الاسم. فتشني. هفتشك في الاسم. على رايح شغلي فتشوني الاول. الاسم هو اللي هيفتشك. اللي كلمك محامي. فتشني ليه؟ سيب القميص. فتعرف انت القميص اللي انت ماسكه ده؟ امي معاك اهو. انت فاكرني خايف من الاسم ولا ايه؟ انا راجل شريف. هو باين اهو. تعالى يا استاذ ايه تعالى. انا شاهد ان البنت اللي نزلت كانت معاك وكانوا بيتكلموا مع بعض في المحطه. قصدك ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مالك انت ومال اللي في ايدي؟ مالين ايه ده؟ ايه؟ ما فيهاش غير البنيه الحديد دي. خد. اي لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى موته خرب يا رب. هو فين؟ ما تصنعش ده. اتعوض على الله. العوض عليك يا رب. كتر خيرك يا فندي. عملت اللي عليك. اخترت ليه يا استفادي؟ مفيش. الافندي اللي كان ويانا على المحطه حب يعمل حادق ويدين الاسم. وبعدين؟ وبعدين خد اللي فيه الاسم. كان بنيه وراسين. شفت اللي في الطياره؟ شوف يا سيدي. ادي ورقه بخمسه جنيه. كويس. وورقه بنص جنيه. حلو. وحتتين بعشرة قروش وقرشين ساخ. نعمة. والترمسة؟ لا الترمسة دي يظهر انها اثرية. شايف بقى الساعة دي؟ انا عارف واحد من بتوع الساعات غاوي التحف دي. دبيعها له. خد الفلوس اهي. وانتي مش عايزة حاجة؟ هات 50 قرش بس. ما تاخدي جنيه. قلت 50. طول عمري اقول لك لازم نعمل حساب لبكره. طيب طيب بلاش مواعظ. انت رايح على فين؟ هروح. اصلي ولا مؤاخذه كنت خدت ايجار الاوضه اللي امي عينها من غير ما تعرف، وزمان ام سعديه صاحبه البيت جت تطالبها نلحقها قبل ما تكشف الموضوع وتستلمنا مواعظ اخرى. انما ايه؟ في ايه يا توح؟ مش عارف قلبي متاخد كده ليه. ليه؟ ولا يهمك. يمكن عشان الافندي اللي طلع لنا من البخت ده. اهو راح لحاله. الله شايفه ايه اللي جاب البيت السعدية هنا؟ مين البيت السعدية دي يا فتحي؟ دي بنت صاحبه البيت. استني. الله انت رايح على فين؟ في واحده فندي قاطرها. وانت قصدي جدها ظن؟ طبعا دي جارتي والنبي وصى على سبع جار. بلاش لف ولا دوران. اقعد احسن بقولك. ازاي مش ممكن؟ نبقى نتقابل بالليل عند الفرن. كده؟ طيب. ايه في ايه؟ بس فتحي الافندي ده قابلني من السيدة. ايه يا افندي ده؟ مش تخلي عندك شوية دم؟ وانت تبقى ايه؟ طب ابعد من هنا احسن لك. تدفع كام خلي ورج؟ ابعد احسن لك. وان ما بعدتش؟ وبعدين اخلق في الافندية الضايعين دول. انا اللي ضايع؟ طب روح لحالك اتمشى. تعال هنا وخدها ورق على فين. مش تستأذن؟ طبعا اذنك. طب خذ. هاي خذ وشي وشي حوني. روح انت يا شحادية البيت قريب. تعال هنا مش هسيبك. سيبني افتح بطنك. يا بوليس يا بوليس. مين اللي بيخبط؟ يعني هيكون مين؟ انا فاتح افتح. طيب انا جاي افتح يا فتح اهو. الله جاي منين يا ابني كده وقميصك متقطع؟ مفيش. اقفلي ده كويس. انا قفلته يا ابني كويس اهو. انت عملت ايه؟ مفيش. طب وايه الدم اللي على قميصك ده؟ ده لازم قطة خربشتني من غير ما اخد بالي. القطة هتخربشك في الشارع؟ هو ده كلام معقول يا فتحي؟ قول لي يا ابني انت خدت الفلوس اللي في الكيس؟ ايوه. دول يا فتح ايجار البيت. اهم خديهم ومش عايز ولا كلمة. الله دول كانوا 5 جنيه فك. جمتهم لك فيها ايه دي؟ حد قالك تجمتهم بس؟ جايب الفلوس دي منين؟ اتكلم. وبعدين بقى هو الواحد لا يستريح في البيت ولا في الشارع؟ دي مش عيشة دي. اسيب لكم الدنيا وادخل الليمان؟ ده ناس حرام عليكم. هو مش فاهمك رحمه عاوز اتريق. انا مش واخده الفلوس دي الا لما تقول لي جايبهم منين. ها طيب هاتيهم. الحق عليا انا. اهي ام سعديه جت. اقول لها ايه دلوقتي بس يا اخواتي؟ اتفضلي يا ست ام سعديه. اهلا وسهلا. انا مش جايه عشان ايجار الاوضه يا ام فتحي، انا جايه اشكرك على اللي عمله فتحي. لا دي حاجه بسيطه يا ست ام سعديه. دي سعدية دي اختي. عملت ايه يا فتح؟ والنبي دي سعدية بتشكر في خالص. عمل ايه بقى؟ ضرب واحد افندي مقصوص الرقبة كان بيعكسها في الشارع. بتقول خلصني منه ربنا يستره. اه هو القميص اتقطع بقى في الخناقة يا فتحي؟ خليه على حسابي. اخصميه من الايجار. لا والله انت عاوزة الضياع المروعة اللي عملتها. الهي يسترك ويخليكم لبعض. ده واجب ام سعدية والناس لبعضها برضو. خدي خدي الايجار اهو. يا ابني ما تخلي، هو فيه فرق؟ والله لا تاخدي. هات مدام حلفت. تعرف انك ابن حلال وكويس، بس ناقصك حاجه واحده بس. ايه هي؟ انك تستقيم في شغلانه. مش النهارده اشوفك ميكانيكي وبكره نجار وبعدين تقولي انك اشتغلت براد؟ الشغلانه اللي انا فيها دلوقتي مش حاسبها. صحيح اشتغلت فين؟ ده انت ما يبقى لكش عيلة. دي صعبية هتفرح لك قوي. وانا خدام سعدية. تسلم ويسلم مقامك، دي هي اللي خدمت رجليك. مش بقولك العيال ميالين لبعض؟ واشتغلت فين يا روحي؟ انا في الترماي والاوتوبيس. في الاثنين؟ ايوه. يا ابن ما اعرف الواحد لا يشتغل في الترماي يا يشتغل في الاوتوبيس. لا لا ما اصلهم دلوقتي بقوا شركة واحدة. مفتش لازم. امال اصل في التفتيش على كيفك عجيبي. ياه ده انت مالكش علة. والنبي فرحت قلبي. فتكم بالعافية. ما بدري. خليك يا اخويا ما انا عارفة السكة. لا لا والله لازم اوصلك للسلم على الاقل. كتر خيرك. مع السلامة. إلهي يسلمك ويريح بالك يا فتحي يا ابن أم فتحي. أي والله ادعي لي ست أم سعدية. من هنا ورايح خد دعاء. وسلمي لي على سعدية. إن شاء الله تسلم. تعالى هنا. عاوزة إيه؟ شغلة إيه بقى اللي اشتغلتها يا سي فتحي؟ أهو كلام أنت بتدقق إيه؟ بقى يا ابني مش ناوي تستقيم وربنا يهديك. إيه بكرة تتعدل. عن اذنك. رايح فين يا فتحي؟ عندي معارف السيدة. انا مش عارفة المواعيد دي على ايه. لا شغلة يا اخواتي ولا مشغالة. ولا يهمك، في واحد اسمه كريم سعيدة بقى. مين؟ افتحي يا ست ام فتحي، واحدة فندي جايلك. فندي مين؟ مين حضرتك؟ انا خيري. تعرفي واحد اسمه خيري؟ خيري؟ مش معقول مش معقول. انا ابنك خيري. خيري ابني حبيبي يا ابني. ايوه ابنك. الحمد لله يا خير. احمدك يا رب اللي نولتني اللي في نفسي قبل ما اموت يا حبيبي يا ابني. عن اذنكم بقى انا ماشيه. كتر خيرك كتر خيرك يا ست ام سعديه. تعالى يا ابني تعالى قدامي هنا في النور عشان اشوف. تعالى يا خير. الحمد لله يا ابني الحمد لله. الله ايه يا ابني اللي في وشك ده؟ لا دي حاجة كده بسيطة. ده انت متعور. مين اللي عورك يا خير؟ ولاد الحلال كتير يا ابني. انا لو موت دلوقتي اموت مستريحة يا خير. احمدك يا رب. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ابني؟ ازيك انتي؟ انا الحمد لله كفاية ستر ربنا يا ابني نعمة. امال فين فتحي اخويا؟ فتحي؟ ايوه. انا من ساعة ما عرفت وانا بدور عليكم. فين هو فتحي؟ كان هنا دلوقتي يا ابني وخرج. وانتم عايشين هنا من زمان؟ ايوه يا ابني. بس دي تعويرة جامدة اوي اللي في وشك. الهي تنقطع ايده اللي مد ايده عليك يا رب من ايدي يا ابني. ده واحد نشال في الترماية مسكته علشان اوديه الاسم ضربني بنية حديد وجري كده. رحت عملت مذكرة في القسم ووروني صور المشبوهين وعرفته على طول وبكرة ياخد جزاء. ايوه يا ابني ضروري ياخد جزاء. شوفي بقى اول الشهر تعملوا حسابكم تعزلوا من هنا. انا حاضر شقة ليا وليكم ونعيش سوا انا وانتي واخويا. هو انتوا عايشين ازاي؟ عايشين زي الناس يا ابني. هو ربنا بيخلق حد وينساه؟ لازم فتحي بيشتغل شغلة كويسة. فتحي ده انا اللي بشتغل يا خير. انتي اللي بتشتغلي؟ ايوه يا ابني. هو الشغل عيب؟ ده الشغل شرف. لا لا مش قصدي كده مش قصدي مش قصدي. طيب بتشتغلي ايه؟ بشتغل في مصنع ادوية بقالي دلوقتي 10 سنين. دخلت عاملة لنظافة الازاير ودلوقتي انا رئيسة قسم التعبئة. كده كان لازم اشتغل يا خيري. الشغل يا ابني هو الستر اللي ربنا خلقه للناس. الظاهر انك شفت ايام صعبة يا ماما. ماما والله وحشتني الكلمة دي يا خير. كتر خيرك يا ابني اللي سألت عنك. اسأل عنك ده واجبي. الحمد لله احمدك يا رب. واقعد العمر ده كله ولا تجيش مرة اشوفك؟ انا جيت لك كتير يا خير. كانوا دايما يقولوا لي مش موجود مش موجود. حتى رحت لك مره المدرسه ما رضيتش تطلع لي وسمعتك بتقول امي ماتت. انا ماليش ام. انا مش فاكر. هم فهموني كده وستي كانت دايما تقول لي اوعى تكلم الستات دول بيخطفوا العيال وبيذبحوهم. منها لله البعيد. اخوك تعبني كتير يا خير. وليه بابا ما كانش بيصرف عليه ويربيه كويس؟ ليه تشيل العبء ده كله لوحدك؟ هاي فاتت يا ابني وربنا جمع شملكه والبركة فيك بقى. النبي يا خيري تاخد بيد اخوك ده غلبان وتعب كتير. واللي شافه يا ابني محدش شافه. ربنا يسامحه بقى. هو بيشتغل ولا لا؟ لا يا ابني ما بيشتغلش. ما بيشتغلش؟ ما فيش شغلة بيستقيم فيها. راح شغل كتير انما ما كانش بيقعد. عشان ايه؟ يعني انت بقى اللي بتاكليه؟ انا وهو واحد يا ابني. غريبة ليه بس تعملي كده؟ ليه؟ ايه ده له حكاية طويلة يا ابني. عاوز اعرف الحكاية دي. ملوش لزوم يا ابني. كفاية فرحتنا بوجودك معانا. انا عاوز اعرف ازاي اخويا يقعد عاطل ويقبل على نفسه الوضع ده. كان لازم توديه لابوه ما دام انت بتشتغل ومش فاضي علشان تربيه. دي مسؤوليته هو. مش معقول ابدا كده. حلمك يا ابني. انا هقول لك على كل حاجه عشان تنظرني. انا ما بلومكيش. على العموم انت تشكري وكتر خيرك على اللي عملتيه ده. انا يا ابني بعد ما اشتغلت سكنت لوحدي وفضل معايا اخوك فتحي لغايه ما بقى سنه 7 سنين. حبيت اوديه المدرسه. أيوة. وفي يوم يا خيري سمعت اللي بيخبط على الباب. مين؟ السيده خيريه السعيد عبد الحليم. هلا. ايوه يا ابني. في ايه؟ عاوزين الطفل اللي اسمه فتحي مصطفى. ليه؟ خير؟ خير طبعا. هنسلمه لابوه. في حكم المحكمه عشان تسليمه ولا جاي ياخد؟ فين فتحي؟ لا مش رايح. العسكري ما ياخد مين. ما تخافش يا فتحي، ده هيوديك لابوك. يلا يا ولد بلاش دلع. مش عايز. حسين يا اما، حسين يا اما. بالراحه عليهم ولادي، ما تشوفوش كده. امي امي امي. الظاهر العسكري جاب فتحي. اسمع بقى يا سعيد، اما اقولك الواد ده ما يقعدش هنا. قصدك ايه؟ ما يدخلش البيت ده ابدا. ليه؟ انا قلت لهم يخلوه في الاوضه اللي جنب البواب لحد ما اتفق وياك. ليه بس؟ علشان ما يشوفش خير اخوه. وفرضي شافه هيحصل ايه؟ يحصل ايه؟ انت مش عارف ان انا مفهمه خير ان امه ماتت؟ ولو قعدوا مع بعضيهم هيكلموا عن امه، هيخسر الواد اللي فات في تربيته. بس يا اما ده وديه عند عمته في الغوريه. اهو هنا ايه وهناك ايه. الواد محتاج لعطف يعوضه عن عطف امه. عمته احسن من امه. بس يعني ما بسش ولا حاجه. اسمع اللي بقولك عليه. اروح لامي، ودوني لامي. امي. سامع سامع يا سعيد، ده ابن امه ما ينفعش ويانا. اسمع الكلام اللي بقولك عليه. خده يلا وديه عند عمته هناك. مين؟ الطفل فتحي مصطفى هرب من ابوه. جهه عندك يا ست؟ ايوه يا ابني، جهه هو موجود عندي. اصلهم ضربوه. هاتيه اما سلمه وامضي على الساعه وده انك ما تتعرضلوش تاني. الاوامر ان انبه عليكي. انا ما تعرضتلوش، ده هو اللي جه لوحده. اهمدي وخلاص. مش عايزه اروح هناك يا اما. هو بكيفك، اذا كانت المحكمه امرت بكده تقول انت لا. لا مش عايز. والنبي يا اما اعملي معروف، خليني وياك، مش هعمل حاجه وحشه ابدا. يلا تسدي معايا بلاش دلع. مضيت يا ست؟ ايوه مضيت. هات الورق. يلا يا فتحي ما تخافش، ده ابوك ومرجوعك له. قوم. بيضربوني. هقول لهم محدش يضربك، بس قوم. عايزه استنى مع عمي. قوم بالذوق احسن لك، انا بنفذ الاوامر. حاضر. تسدي يلا. هتخليهم ياخدوني تاني يا اما. ده ابوك يا حبيبي بيحبك زي تمام، هيوديك المدرسة ويجيب لك بدلة جديدة ويشتري لك كل اللي انت عاوزه. مش عايز حاجة، عايز افضل معاك. وبعدين وانا موريش حاجة غيرك؟ هتقوم ولا لا؟ قوم فز. طيب طيب. بالراحة عليه والله يا شويش. ما تخافش يا فتح، ما تخافش يا ابني. وعرفت بعدين انه هرب تاني، انما المرة دي خيري ما رجع ليش. خاف لسلمه لهم تاني، وقعدت ايام وليالي لا اشوف راحه ولا يجيلي نوم. كل يوم اطلع الف في الشوارع واسال عليه اصحابه واللي يعرفوه. وفي يوم يا ابني واحنا في عز الشتا والدنيا برد، كنت رايحه شغلي بدري، بصيت لقيت عيال مكومين فوق بعض نايمين على بصيف زي اللي يكونوا خايفين من البرد. بصيت يا ابني لقيت رجليا ماشيه ناحيتهم، وابتديت اقلب فيهم واحد واحد. وقعت عيني على واحد واحترت ان كان ده ابني ولا لا. تصور يا خير، تصور اني ما قدرتش اعرفه. كانت هدومه يا كبدي مقطعه ووسخه، كان وشه عليه وساخه وتراب. فضلت ابص له وانا مش قادرة اناديه باسمه. وبعدين يا ابني شفته بيجري مني وتأكدت انه هو. فتحي فتحي فتحي. لا هتوديني لوحي. تعال تعال ما تخافش يا فتحي. لا حريك العسكري يا خدي، مش هتقدر تحشيني زي كل مرة. تعالى بس يا ابني. لا لا مش هسلمك لهم ابدا، هعدل من البيت اللي احنا فيه عشان ما يعرفوش احنا فين. مش هسيبك ابدا يا ابني. تعالى يا حبيبي تعالى ما تخافش. قولي والله العظيم ربنا يسخطني من سبتك تاني. والله العظيم والله العظيم ما هسلمك لهم ابدا. تعالى بقى انا حلمت خلاص. تعالى يا فتحي. طب استنى اما اسلم على العيال. وعزلنا يا ابني من البيت اللي كنا فيه وجينا هنا، ما حدش سأل عليا بعد كده. وبعدين وديت المدرسة وكنت بروح شغلي من الصبح لآخر النهار، ما كنتش فاضية يا خيري عشان أشوفه. عرفت بعدين يا ابني إنه كان بيهرب من المدرسة ويقعد طول النهار ويا الولاد اللي عرفه. كنت لما أضربه يسيب لي البيت باليوم والاتنين لحد ما أروح أجيبه من الشارع. هيته بقى نصيبه كان كده. وده اللي انكتب له يا خير. مالك يا ابني سكت ليه؟ انت زعلت يا خيري؟ لا ابدا ابدا مفيش. طيب انت مش عارضة حاجة؟ انت هتمشي يا ابني؟ ايوه عندي معاد دلوقتي. خيري هتيجي تاني يا ابني؟ طبعا طبعا لازم اجي. واول الشهر تعملي حسابك انك هتيجي معايا في الشقة اللي هأجرها. انا لوحدي واخوك فتحي يا خيري، انا ما اقدرش اسيبك. ما اقدرش يا خير. ما بتشوف له شغل، يمكن ربنا يهديه يا ابني ويصلح حال. اجبر بخاطره يا خيري، ربنا يجبر بخاطرك عند العبد وعند الرب. ما تحمليش هم، انا ما اقدرش اسيبه لوحده ولا ابدا. ما تخافيش انا هرجع تاني. انت يا ابني بكره ان شاء الله. انا شايفه انك اتبهيت. يا ريتني ما قلت لك حاجه يا ابني. لا ازاي، كان ضروري اعرف كل حاجه. طيب يا ابني مع السلام، كتر الف خيرك اللي جيت. كتر الف خيرك يا ابني. استنى لما نور لك السكه. مع السلامه يا ابني. مع السلامه يا خير. الف سلامه يا ابني. حمدلله على السلامة يا فتحي. مستعجل ليه؟ طرقت سعدية؟ يلا بينا يا عشماوي من هنا. ايه مالك؟ ما تروح للهانم اللي سبتني وجريت وراها. استني انا. سيبني انا معايا راجل. فين هو الراجل ده؟ مش عاجبك يا فتحي؟ ايوه مش عاجبني. تعال هنا. انت ليك حاجة عندنا؟ احنا خلاص هنتجوز انا وهي. عاوز حاجة؟ صحيح حبيبتي الكلام ده؟ ايوه، اصل احنا مش قد المقام. انت ما تعرفش يا عشماوي اني كنت خطيبها؟ خطيبني من ابويا ولا من امي؟ انا ماليش حد، انما نفسي كبيرة قوي. عمري ما كنت خضلة ولا تحت عزل في التسعدية بتاعتك. امشي بينا يلا يا عشماوي. استنى هنا. فين الساعة يا بنت؟ قول بقى انك راجع للساعة. اتفضل اهي يا ابو الساعة. طب امشي من قدامي بقى. عيب يا فتحي انك تزقها برجلك واضربك انت كمان. خد كده. هي حصلت؟ طب والله ما ورثك في داهي. وريني كده مش هتقدر. لا بلاش يا عشماوي السكينه بلاش. ما بتقدم. وقفت ليه؟ وقفت ليه يا جبان؟ انا جبان؟ طب خد هتسخرع. اما تعرف فك السكينه ابقى اتعلم توجع فيها. شوف صارت منك فين؟ انا هجيبها. طب تعالى هنا. لما تجري ببص قدامك. خد ادي السكينه اللي كنت عايز تضرب بيها. اوريك بقى الضرب ازاي. لا يا عشماوي لا بلاش. ابعدي. شايفه ما في ايده ايه؟ خد اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري عشماوي انا ما كنتش قصدي. اجري بسرعه اجري يا فتحي الناس جايه. اجري. لحظه انا جايه اهو. مفتش عاوزه ايه؟ عن اذنك انا فتش الاوضه. بتقولي ايه انت ليكي تفتيش على اوضتي؟ اخرجي من هنا اخرجي. البوليس البوليس جاي هنا. بوليس جاي يعمل ايه؟ فتح ضرب عصمه بالسكينه وخلوه على القصر. بتقولي ايه؟ راح فين فتح؟ راح فين؟ ما تخافيش راح الجبل محدش هيوصل له. اسمعي البوليس هيجي يفتش هنا. انا خايفه ليكون عين حاجه هنا ياخدوكي في الرجلين. اوحي اوحي كده. بصي شوفي ادي ثلاث طيارات. ايه ده؟ كانت فين المحافظ دي؟ وادي تلمسها حريمي. جبت الساعة دي منين؟ فتحي قال لي عليهم. بتوع مين دول؟ اتكلمي بعدين. بعدين اقولك. خليكي بالعافية انا خارجة البوليس جاي. عملت ايه؟ كل خير. جبت الطيارات والترمسة دي. خد اهم ارميهم. ايه؟ بتقول ايه؟ ما سمعتيش؟ بقولك ارميهم. ايه؟ حصل فعلك حاجة؟ ماشي اهو. في 60 داهية. قومي قومي من قدامي. قومي مش عايز اشوف وشك. قومي. بتكرسني يا فتحي. انت السبب في ده كله. انا كنت قلتلك تضربه بالسكينة. هو انا مش بني ادم من لحم ودم؟ مش عارف اني بحبك يا عيشة اهون عليك تسيبيني؟ انا كان نفسي بدل ما تعمل كده تاخدني قلمين وتشدني من ايده عشان اعرف انك بتحبني بصحيح. انا اتربيت في الشارع يا فتحي انما بنت اصل مغدورش. انا كنت عاوز اشوفك هتغير عليا ولا لا. نهايته فضيها من السيرة دي. وعشماوي ازايه؟ انا خايفة اروح ناحيته ما يمسكوني. بعتيله حاجة مع الوقت كامل ده ملوش حد. انت معاك فلوس؟ ايوه معايا. خدي كمان. بعتيله موز وسجاير. بعتيله كل اللي طلبه وشوفي اخباره ايه وطمنيني عليه. حاضر من عناي. لو مات تبقى مصيبة. مش ممكن مش ممكن يموت. مش ممكن يموت عايشة. ده صاحبك كان عايش وملح مع بعض. ربنا يجيب العواقف سليمة. ما تزعلش نفسك. الله يجازيك يا شطان. ما تجيش الا في عشماوي. عايز اشوف امي. اياك عاوزهم يمسكوك. قريتهم يمسكوني. عاوز اخلص عايشة. بس تخلص من ايه؟ مش عارف مش عارف. طب اسكت انت بقى مش عارف حاجة. يلا خد السيجارة دي. ولا ايها. خد. انا عايز اسلم نفسك بدل ما انا داير زي التاية كده في الدنيا. لما تحصل لكده انا مستعدية اقولهم انا اللي ضربته. مستعدية اخش السجن وتقعد انت لما اخرج لك. وانا ارضى عايشة. ده مش معقول مش معقول ابدا. امي ذنبها ايه وانت ذنبك ايه وعشماء وذنبه ايه؟ فتحي انت راجل. قومي قومي روحي لعشماوي. روحي له على طول. شوفي لا يكون عايز حاجه. طيب طيب يا فتحي انا هقوم. ده ملوش حد. قومي عايشه. حاضر انا قايمه اهو. بس انت شد حيلك. ما تغيبيش عليا. انا عاوز اطمن عليه. هرجع لك على طول. سيدي خيري. اوه خيري كويس قوي اللي انت جيت. انا كنت بفكر اجيلك دلوقتي. انا من الصبح مشغولة عليك. انت دلوقتي احسن؟ الباشا لسه حالا كان بيسأل عليك. اقعد اقعد اما سمعك شوية نزيك. انا جايلك في حاجة مهمة. يا شيخ سيبك بلا مهم بلا كلام فاضي. حلو المزيكا دي. لازم الحاجة المهمة اللي عاوز تكلمني فيها انك حددت معاك جواز. قصدك كده؟ لا يا وفاء. ليه مش بتناديني فيه في زيعت؟ لازم الحاجة المهمة انك استلمت وظيفتك الجديدة. الله مالك ما بتتكلمش ليه؟ لسه برضو ما استلمتش عملك الجديد؟ ايوه يا وفاء. انت مصمم انك تناديني وفاء؟ على كيفك. بابي كان بيقول انه مش معقول نتجوز قبل ما تستلم الوظيفة الجديدة. ليه؟ احنا مش بنحب بعض. طبعا. بس بابي عاوز يكتبها في تذكرة الدعوة. قلت له مش مهم يا بابي دي مسألة شكلية. ازاي دي مسألة شكلية؟ اظن عاوزين تقولوا ان كتاب الباشا بين قوسين في النعي بتاعي لما اموت مسألة شكلية. دي حاجة مهمة جدا. بعد الشر عليك يا بابي. اوعى يا خيري تنسى الحكاية دي. انك تحط لي باشا بين قوسين في النعي. ولو قدرت تشيل القوسين وتفوتها ابقى متشكر جدا. كنتم بتقولوا ايه؟ خيري كان بيقولي انه حيقولي حاجة مهمة اوي. ويقلك؟ لسه. طب اقوم انا بقى. لا يا فندم خليك مرتاح. خليك يا بابي، هو انا ايه وانت ايه؟ في الحقيقة يا عمي انا اكتشفت امبارح بس حاجة مهمة جدا. ايه يا ابني؟ بصراحة انا حسيت انها اهم حاجة في حياتي. حاسب لو وفاء تزعل. مش معقول تزعل لما تعرف. انا شايف انها فتت، لازم زعلت. لا يا بابي مش معقول ازعل من خير. ايوه خير، وبعدين؟ عرفت ان امي اللي عشت طول عمري اعتقد انها ماتت، عرفت انها عايشة. يعني ايه؟ ما تعرفش عايشة يعني ايه؟ لا يعني موجودة. ازاي الكلام ده يا خير؟ اللي حصل انفصلت عن بابا، قعدت انا وياه وجدتي ملت دماغي بفكرة انها ماتت. ليه جدتك تعمل كده؟ لانها كانت السبب في طلاقها من ابويا، كانت بتكرهها وحبت تموتها علشان ما فكرش فيها ابدا. ادي عيد ان الحموات يبقوا عايشين. انا عشت محروم من حنان الام، وبعدين اكتشفت بعد السنين الطويلة دي انها موجودة، وعرفت كمان ان امي كافحت سنين طويلة علشاني. يعني ايه كافحت؟ ايوه انا اعرف الكفاح بتاع زمان علشان الوزارة وما اشبه. كافحت في ظروف صعبة علشان تعيش هي وابنها التاني. يعني عملت ايه؟ اشتغلت. هي الوحدة لما تشتغل يبقى كافحت؟ بس امي اشتغلت عاملة من مدة 15 سنة. انت بتقول ايه؟ ابتدت شغلها بتنظيف ازايز في مصنع ادوية. يعني غسالة؟ لا لا لا لا انت لازم بتهزر. ايوه غسالة. هي دي الحقيقة. حقيقة ايه دي اللي جاي تفاجئنا بيها دلوقتي؟ انا مش قلت ان جاي حاجة مهمة؟ مش معقول تكون امك دي يا خيري. ليه مش معقول؟ احنا مش كلنا اولاد ادم وحواء؟ ادم وحواء راحوا لحالهم، احنا اولاد الزمن اللي عايشين فيه ولاد دلوقت. اسمع انت لازم تشوف لك طريقة في امك اذا كنت عاوز تتجوز بنتي. تفتكر اعمل ايه؟ سيب اللي مات يا اخي، انت ماليش دعوة بام زيدي. يعني اذا وافقت على رأيك ما عندكش مانع؟ افتكر ما عندكش مانع يا وفاء، ده موضوعك يا بنتي، انا ما اتدخلش بحريتك. انا موافقك على رأيك يا بابي، لازم ما يكونش الخيري ام بالشكل ده، لا يعرفها ولا يروح لها ولا يجيب سيرتها حتى. مظبوط يا بنتي، احنا لما اخترناك كنت من غير ام ولازم تفضل كده على طول. بس انا مش ممكن اتخلى عن امي. يعني ايه؟ بتضحك علينا؟ بعد ما نوافق تقول مش هتخلى عن امي؟ ايوه، لاني مش حيوان، انا بنتسب للانسان. والانسان ما يمكنش فصله عن اصله، عن ادم وحواء، مهما اصريت على انك تحط لقب باشا بين قوسين. قصدك ايه؟ قصدي انك مش عايش في العصر اللي احنا عايشين فيه، العصر اللي يؤمن ان الانسان واحد وان الناس زي بعض، ممكن افراد منهم يتخلفوا او يهبطوا، ده مش معناه انهم حاجة تانية غير انسانية، معناه انهم عاوزين اخوانهم في الانسانية ياخدوا بايدهم ويرفعوهم لمستواهم، مش يتبرأوا منهم زي ما انت عاوز. واتبرأ من مين؟ من امي. لا انا اسف يا باشا بن قوسين. انت جيت يا خير يا ابني. ايه ما كنتش متوقعني حاجة؟ انا قلت يمكن يعني تكون اتضايقت مننا. لا انا كنت بدور لنا على شقة، والحمد لله لقيت شقة كويسة ممكن تعدلي فيها من بكرة. هو فتحي ما بيقعدش في البيت ولا ايه؟ لا يا ابني بيقعد. انا جيت هنا مرتين ولا شفتوش. بكرة تشوف، ربنا يخليك له. بس الله، ايه اللي شغلك؟ مفيش، انا كنت بقول اننا يعني مستريحين هنا ومش ضروري نتعبك ويانا يا ابني. لا لا لا ما تقوليش كده، مفيش اي تعب، انا هكون اسعد انسان لما اخدمك. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك يا خيري، اصل اخوك. هو مالكيش دعوة واخويا من النهاردة؟ مش ممكن اسيبه. مش قصدي سيبيه، قصدي يعني خلي حمله علي انا. ربنا يخليك ويطول عمرك يا ابني، ده حمله تقيل قوي. تأكدي انه مش هيكون تقيل علي. هو انت مش هتتجوز يا خيري؟ ازاي نقعد وياك يا ابني وانت هتتجوز؟ مين قالك اني هتجوز؟ ابوك. انا مرة عييت ورحت عشان اشوفك، كنت خايفة يا ابني لموت ولا اشوفكش. قالولي انك خاطب، وخاطب بالامارة بنت واحد باشا، ولو عرفوا ان امك مش ممكن هيرضوا يجوزوك. قلت بلاش، ربنا يسعده. انا سبتها خلاص. ليه يا ابني، حصل حاجة؟ لا ما فيش، بس ما انفعوش ليا وانا كمان ما انفعش له. وامتى حصلت الحكايه دي؟ امبارح بس. امبارح انت قلت لهم عليا يا ابني؟ ايوه. يعني يا ابني انا السبب؟ تأكدي انك السبب في اكبر خير جالي في الدنيا. جوازي من الناس زي دول كانت هتكون اكبر غلطة ارتكبها في حياتي. انت بتقول كده عشان ما تزعلنيش. تأكدي اني بقولك على اللي في قلبي. الحمد لله، الف حمد وشكر يا رب انها جت على كده. مش عارفة كان شكلها ايه عروستك دي يا ابني. فظن يا ماما مفيش داعي. لك حق يا ابني، مفيش داعي. بس مش سهل يا ابني الواحد يرمي اللي كان بيحبها. انت متضايق يا خيري؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. بلاش يا ابني، على كيفك. طب ايه رأيك بقى ان انا جعان وعاوز اكل حاجة من ايدك كده يا ابني؟ حاضر، من عينيا الاتنين. الله، تعالي رايحة فين؟ جاي حالا، بس هقول للبنت سعدية تجيب حاجة من بره. سعدية مين؟ دي بنت صاحبة البيت. بس ما تسيبنيش لوحدي كتير. دقيقة واحدة، مش هغيب يا ابني. انا جعان قوي. عارفة يا ابني. الله، وايه اللي عرفك؟ لازم زعلان يا خيري وانا جالكش نفس تاكل من مد. معلش يا ابني، تتعدل. مين؟ انت مين؟ الله، ليه بتطلع المسدس ده؟ تعال هنا. هو اقرب محل. مش معقول، انت فتحي؟ قديمه العب غيرها. انا ما كنتش عارف ان المخبرين بيلبسوا افنديه دلوقتي، ورايا في الترمال وغير في البيت كمان. ابعد عن الباب، خليني اروح لحالي. انا اخوك يا فتحي. قلت لك قديمه، انا ماليش حد، لا اخ ولا اب، ماليش اي مخلوق في الدنيا. اخويا لحد ما تمسكني وتسلمني للبوليس. ابدا، انما اخوك مستغني عن حياته. عارف مستغني عن حياته يعني ايه؟ ماليش حاجة في الدنيا دي ادور عليها. وقسع الباب، خليني اخرج احسن لك. مش هسيبك تخرج بعد كده. قلت لك وقسع. قال لي ان اخويا، بس انا ما صدقتوش. لك حق، ودلوقتي نشوف بعض كويس. جرالك حاجة؟ لا، لما شفتك بتشد الزناد طفيت النور علشان ما تشوفنيش. يعني كنت حضرب اخويا بالنار للدرجة دي؟ حاجة مش معقولة. اخويا، انا عملت كده. ما تعيطش يا فتحي، اللي انت عملته هنبقى نتكلم فيه بعدين. في حد بينده عليك يا فتحي؟ ايوه، عن اذنك. انت رايح لها؟ ايوه عايشة. مبروك الشقة الجديدة. انا رحت الجبل ادور عليك ولما ما لقيتكش رحت البيت. ام السعدية قالت لي انكم عزلتوا هنا. ايوه. طيب ما جيتيش فوق ليه؟ فوق كده مرة واحدة؟ انا قعدت على الرصيف من صباحية ربنا استناك. قولي لفند ده يبقى مين؟ ده خير يا اخوي. انت عايزة حاجة يا عيشة؟ عاوزة سلامتك. انتم مستعجلين؟ لا ابدا، انا اصلي رايح لاسم خيري، قال لي لازم اروح اسلم نفسي واعترف باللي عملته والعدالة تاخد مجراها. ده اول القصيدة. حد يخش النار برجليه؟ امي قالت له كده. وقال لها ايه بسلامته؟ قال لها الحديد بيدخلوه النار عشان يبقى صلب. وصدقت؟ صدقت يا عيشة. يا خسارة تربية الشارع فيك. العوض على الله فيك يا فتحي. الله، انت ماشي يا عيشة؟ يلزم خدمة؟ مش هشوفك تاني. مسير الحي يتلاقى. قوليلي ازاي يا عشماوي؟ اول منطقه النهاردة وحياخده كلامه. سلميلي عليه وقولي له، قولي له يسامحني يا عيشة. الله يسلمك. صباح الخير يا عشناوي. صباح النور. الحمد لله يا عيشة، كتر خيرك على اللي عملتيه وانا راقد. انا ما عملتش حاجة يا عشناوي، ده واجب. احنا لنا حد غير بعضنا. هي خدوا اقوالك يا عشماوي؟ لسه عايشة. انا جاية لك في طلب، هتكسفني؟ خير. الوقت فتحي عمل فصل بارد. له يوم عمل ايه؟ طلع ابن ناس يا عشماوي. تصور انه ساكن دلوقتي في جردن فتش على البحر. ليه؟ التقى طريقة لخفة؟ لا، التقى له اخ. وعاوزة ايه عايشة؟ انا هقصف رقبته ان شاء الله يكون فين. لا، انا مش عاوزك تقصف رقبته، انا عاوزك تسامحه. لما يجوا يسألوك قول لهم معرفش مين اللي ضربني والدنيا كانت ضلمه كده. يا عيشه ربنا جبرك نحمده على كده ويروح لحاله واحنا كمان نروح لحالنا. تفتكر يستاهل؟ كل واحد يعمل باصله، نعمل احنا باصلنا. ده انت لو جيت على رقبتي انا تحت امرك. كتر خيرك. ونتجوز بقى عيشه ما دام الواد ده راح لحاله. ايوه انا حاسه اننا دخلنا النار. نار ايه يا عيشه اللي بتتكلمي عنها؟ ما تعرفش النار اللي بيدخل فيها الحديد يطلع صب. انت بتعيطي في ايه؟ ما فيش عشماك اصل ولا مؤاخذة متأثر حد. فضل هنا حضرت الضابط جاه. حسناك يا عشماوي عشان نطلع من هنا عن مأزون. من غير ده عيشة انا سمحته. كتر خيرك. ازيك يا عشماوي؟ الله يسلمك يا ريه. الحمد لله. انا جاي اخذ اقوالك. تحت امرك. دي يا مطلع المحمر. اتفضل. اسمك عشماوي كامل؟ ايوه وسني 25 سنة. بس انت تبان اكبر من كده. قالولي كده ايام ما كنت في الاحداث. مين اللي ضربك بالسكينة؟ معرفش يا بيه الدنيا كانت ضلمة. لازم واحد متغاظ مني. الاولاد اصحابك قالوا انك كنت واقف مع عيشة وفتحي. عيشة وفتحي دول اعز اصحابي، دول يردوني بروحهم مش يضربوني بسكينة. دي الضربة بظهري يا بيه، ولو كانوا واقفين معايا هيضربوني بظهري ليه؟ طب ما يضربوني في صدري ولا في وشي لا سمح الله. يعني ما تتهمش فتحي او عيشة؟ وده معقول يا بيه؟ ده عيشة هي اللي شافت مصلحتي طول ما انا في المستشفى، وفتحي خيره علينا، السجاير والمزدة بتاعه. تتهم حد تاني؟ لا الله يسامحه بقى اللي عمل كده، منه لله يا بيه. ليك اعداء؟ لا. وما الضربة دي جاتلك منين؟ لازم ما كنتش بقى انا المقصود، يمكن كانوا فاكريني حد تاني. تعرف صمدي هنا؟ ايوه انا قعدت في المدرسة لغاية سنة رابعة. انا ما انساش السنة اللي ماتت فيها امي وابويا اتجوز. هقول ايه ولا ايه؟ طب امضي هنا. فتحي افندي معاه واحد محامي عاوزين يقابلوا سعادتك. عاوز ايه؟ احنا خلاص مش عاوزين. المحامي افندي معاه عاوز يقابلك ضروري. خليه يدخل. صباح الخير. صباح النور. خير. انا افندم اخو فتحي وفتحي جاي يعترف. يعترف بيه؟ انا اللي ضربت عشماوي بسكينه. غريبه انما عشماوي قادر كده. قال ان واحد تاني ضربه ما يعرفوش. لا يا فندم انا اللي ضربته وبعترف بكده ومستعد امضي. طب خدوا عسكري اعمل له فيش تشبيه وتحفظ عليه. حاضر يا فندم. والحق هات المحضر قبل الكاتب ما يبعته النيابه. حاضر يا فندم. يلا بسرعه معايا يا سيد فتحي. حاضر يا فندم. هي دي قصه حياه اخويا يا سياده القاضي. وانا اسف اذا كنت عاجز عن اني اضيف كلمه واحده من عندي، لسبب بسيط، هو اني انا اللي خليته واقف الموقف ده، وانا اترك امره بعد الله الى عدالتكم. الحكم اخر الجلسه. مين انا؟ فتحي. عايش فتحي؟ ايه اللي جابه هنا يا عشماوي؟ افتح له؟ افتحي له عيشة. رجل عزيزة توحى. انا جاي اشكر لك يا عشماوي. بلغني انك اعترفت ورحت المحكمة. حبيت ادخل النار يا عشماوي. النار؟ وبعدين؟ اخدت 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وانا جايب لكم دول. ايه دول؟ دول 50 جنيه دي فلوس اخويا خيري، هدية لكم انتوا الاتنين. الله، وليه التعب ده؟ مش عاوزين فلوس من حد. عشان خاطر العيش والملح خدوهم، ودي كمان رخصة كشك باسمك تقدر تبيع فيه سجاير وكزوزة وتعيش شريف. انا قبلتها منك يا فتحي. مش عاوزين صدقة من حد. دي مش صدقة يا عيشة، دي ايد بني ادم بتاخد بيد اخ له. احنا اخوات. صح، تشكر. ولا كلمه بيت. طيب السلام عليكم بقى. مع السلامه عشماوي. مع السلامه عائشه. مع السلامه فتحي. كنتم مع الاعماق البشريه. الأعماق البشرية كتبها محمود شعبان، اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عمر الحريري، حمدي غيث، صلاح نظمي، ملك الجمل، عزيزة حلمي، خيرية أحمد، أنيس فهمي، أزهار شريف، عبد الرحمن أبو زهرة، ليلى نصر، ليلى حمدي، فوزية إبراهيم، عزة وحيد، إبراهيم كمال، مرسل حطاب، فؤاد شفعي، سيد القاضي، محمد الأدنداني، فايق بهجت، رشاد إبراهيم، وسامي مغاوري. تسجيل صوت بيومي مرسي وروحية أحمد. ساعد في الإخراج عبد دياب. الأعماق البشرية، إخراج فتح الله الصفي.